دلوقتي معاكم بتاع التوكل علي بيلوك لعيزة من حصري على موقع معلومات.com. دي جي خالد لولو ريماكس. طلع الليل وانا على جرحي فاكر حزني وناسى نفار ده انا كل خيري معك وبمنسي وكتبت جرح انا في المواويل دمعت عيني مش مفرقه نفسي الضحكة تجيلي لو سرقة ده انا والله من خلقة شايل منكم هم كبير شايل منكم هم كبير نبدأ كلامنا بضرب القفا بيتنا في استكومه زيافة منا تكتب هنا وشفا أصلي معبي منكم شايل جيت على نفسي أنا بغى جمال ليه تسيبوني في قلبي علامة وعشتوش اللي ابتسامة خلصك كده بطلت أزال موضوع صوت انا مش مسموع انا كروان بحر الدموع ايوه دموع الغرار امشي شفت انا من مش هتلقوا زي انا مستحيل كروان واحد ماليش بديل قلبي جايبني وما برجعش اوعد نامت وانسى اسامي لا تشوفوا الوش التالي وشي بيضحك بيبقى ساكت والجراح كترت جوا دمرت حياتي عشان ابسطكم بتحبوا تيجوا علي ما اقدركم انا مش دقيقة معايا ننسى الرجال الرجال علي علي ابطال سيد عربي ابو جمال بعت المثال ارض الجيزة حسن ابن مقص بلده انتم جنبه مش بتسدوا ولا فيكم واحد نقدوا هنا اقصمنا بتبقى فريسة انا جوايا كتير كلام من كتر زعلي ما بقيت شداد كوابيس كل الاحداث بخاف حتى عيني تغفل انتم كدكم من اللي تقل ايه خلى اخوكم تيجوا عليه عملتني انت عملت لي ايه انا كنت خلاص ما بقتش مغفل بلح وفرد وطلق وشوف علق نظري بقى مرحوم سرح فعشت انا السموم وعامل انه حبيب للخير اوعى تشوفني ان انا مش قادر عندي ليك اوسخ دفاتر بس انا ابويا رباني راجل حطه في بيت ايوه انا ناسي طعم الفار وانتو نسيتوا العش والمرش جيت انا في اسما وجيتوا فطار ليه الناس فيكم ده ما تلفوني يا اخواتي في الكفة حس الموت في قلب انا ساكن مش مسامي احضر لما تفلان ورب العالم دول قلبي دوار انا على نفسي بيت الجاني مش اسكت على وجعي ده تاني هتشوف وشي انا الشراني لازم تدوقوا مر الكام فكر نفسه عمل لي كمين لا فوق انا بتكلم مين ده المصدق بتعدي خين حاسد من عنطر اتعاني كاس ورا كاس ايوه انا افضل عم الناس وانتم من حزب الانداس عايزين نار وتولع فيكم انا لكن ومشي في جنازتو انا غلطان ان انا ميستو ردت حبه كتير وحرزتو من الليلة دي كرر تلغيه دلوقتي معاكم بتاع التوكتوك اللي الكل عليه بيلوكلوك عايزة مني تفضل تتلى لسه جاي عليكو جميل انا اقدركم تاني اعتبروني بطلت اغاني شوفوا مليون يملوا لكم مكاني او حد يبقى معاكو قصير يلا اقنعوا بقى وش الطيبة انتم يا ابني ماليكم العيبة انا قائد واقوم بكتيبة وانتوا صرفوا شاطنكم عنا افضل راجل في نظر نفسي والدنيا اخدت انا درسي منكم خدت خلاص انا حرسي وانا مش هبقى على الليستة ما بقتش عارف انا بقى مين خلت وشي بقى في الدين ايوه انتوا صحبة مع الرضين بيحبوا بس اللي على وقت هتحسوا بكرة ما شكوكوا كتروا لي حاجك فبريكوا كنت اكتر واحد حبوكوا بس خلاص خلصت وياكوا انتم مين ولا انتم ايه عارف تاريخكوا احكيلكوا عليه اوعى تعمل عم البيت ما تكبرهاش دي كبيرة من بيتها شكلك مرشد وعامل مالي بتحطني دايما في مهالي المحكوم بعامل سالي سمعت عليك يا ما وقلت قلبي يألف وانت عبيد حبك من ده حب السين ما تأكدنيش انا بالتكريم معايا كتير بس انا عددنا هو كان عمل ايه المال سود عيشتي ووجع البال خلك وتقسو عليا يا خال وانتو طلعتو بجد شمال قلني كمان وقالني افضل بتقولي ولا تعدي بتقولون كل عملتوني لا بقى سميكو بشرة واحدة قدري انهيكو سيد عربي زاب وجمال اشبح يا لمن شلش بطاقة يفضل عليكو تقل وكفاءة حسن نجمة بدل الحلاء راجل وملوش في الشمال ده عصب صفا يعني الكروان بصمت صوته في كل مكان واللي يوزع المهرجان عم جيلو ده خالد لوله وابطاه على اي ادارة معزوب لينا اخوات بجدارة والنسى ما بعود من محمد دوب معانا خلصة الشغلة وأصلي كنا معانا غزلة والمصري هنا تسمعوا شغلة حصري على موقع مهرجانا فانت بصينات وبتكهربكو وأحمد حاتم منه بطلو مننا خليها تاكلكو في المجال احنا البابا دي جي خالد لولو ريما حصريا على موقع مهرجانات.com